الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في قاعدة السلطنة بعد أن ثبت لنا بالدليل أن الناس مسلطون على أموالهم، وكان الدليل عبارة عن سيرة العقلاء مضافا إلى موثقة سماع. وأما ما ورد من أن الناس مسلطون على أموالهم اللي هي رواية الغوالي، هذه ضعيفة سندا كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، وأدلة أخرى أيضا ذكرت أو قد تذكر في المقام تقدمت مناقشتها. بالنتيجة انتهينا إلى أن الناس مسلطون على أموالهم، ثم صار البحث بصدد أن الناس مسلطون على حقوقهم أيضا كما هم مسلطون على عليكم السلام أموالهم أو لا. خب هناك هم جرى الحديث بأنه يوجد نمطان من الحقوق، بمراجعة الأدلة نستفيد وجود نمطين من الحقوق. أكو حقوق قابلة للإسقاط، هذه خلنا نبقى نسميها حقوق، مثل حق المبيت قلنا، مثل الخيار. وأكو نمط آخر لا، نستفيد من الأدلة الشرعية أنه مو قابل للإسقاط، مثل التزوج بثانية. فإذا شخص حين العقد على امرأة رقم واحد اشترطت عليه ألا يتزوج عليها بثانية، ألا يتزوج بثانية، هذا الشرط نافذ أو ليس بنافذ؟ هذا تقدمت الإشارة إلى أنه من جملة بلي من جملة الأمور، هذا قلت مختلف فيه، من جملة الأحكام الشرعية الغير القابلة للإسقاط، فليسمى قلنا شنو؟ حكما شرعيا. وإلا هن الثنين حتى تلك ذاك النمط الأول أيضا حكم شرعي، قضية الخيار والمبيت والقسمة وغير ذلك النفقة، هذه أيضا من الأحكام الشرعية. لكنه تمييزا بين هذين النمطين نسمي هذا حكم شرعي مقابل للإسقاط، وذاك نسميه حق. جيد. ثم صرنا إلى مطلب آخر، وهو أنه هل للإنسان سلطنة على نفسه؟ شو وقت ما حب ينتحر نستجير بالله إلى حق أن يروح ينتحر وينهي حياته، أو ما إلى مثل هذه السلطنة؟ هل له سلطنة إذا قلت ما إلى حق؟ قل نتنزل سؤال ثاني، ما يريد يقتل نفسه، ما يريد ينهي حياته، يريد شنو؟ يعيش إلى آخر عمره ناقص الأعضاء، يقطع رجله، يقطع إيده، يهدي الكلية، يهدي إحدى الرئتين إن أمكن، هذا جائز أو ليس بجائز؟ فإذا الكلام في تسلط الإنسان على نفسه أو أعضائه، هل يثبت بإمكاننا إثبات ذلك بالدليل كما أثبتنا أن له حقا على ماله، له حقا على بعض حقوق بعض الحقوق أو لا؟ الجواب بالنسبة للنفس يمكن أن يقال بعدم تسلط الإنسان عليها، ما إلى حق أن ينهي حياته، مو مالك أمره بلحاظ الحياة. ويمكن أن يستدل له بقوله تعالى كما تقدمت الإشارة إليه فيما سبق: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا من جهة إمكان الإشكال على هذا الاستدلال بالآية يكون التعبير شنو؟ بل قد يقال كلام نصار علما إلى غير النفس إلى الأعضاء، هل بإمكان الإنسان أن يفصل عضوا من أعضائه، يميت عضوا من أعضائه؟ المرأة تستأصل الرحم، الرجل يهدي إحدى كليته، أو يذهب البعض نستجير بالله يقطع إيده حتى يصير هذا طريق إلى حصول على صدقات من الناس، أموال نستجير بالله، بعضهم يجي أو يذب نفسه قدام السيارة حتى شنو يحصل بعدين دية. دعنا من أنه هذا طريق شنو حرام من جهة أخرى، لا، من جهة تنقيص النفس، من جهة تعطيل بعض الأعضاء، جائز أو مو جائز؟ في مقام الإجابة قلنا قد تذكر وجوه خمسة لإثبات حرمة ذلك، خلي نشوف هذه تامة مو تامة، أخص من المدعى، تساوي المدعى. كلامنا الآن شنو؟ الأعضاء، هل بإمكان الإنسان أن يهديها؟ مثلا سخلي نعطرها بإطار جميل، لا نقول أنه غرض خبيث عنده، لا، غرض حسن وجميل، بناء أن يهدي إحدى كليته، بناء أن شنو إحدى عينيه، الطب متطورهم بإمكانه أن يقطع إيد شخص يلحقها مثلا شنو بما قطع من يد الآخر، واحد ما يقدر يعيش ويشاهد نستجير بالله ابنه أو بنته مقطوع اليد نتيجة حادث، فهو يريد يتبرع بإيده الابن، يعيش أزمة إذا كل يوم بناءه يشوف ابنه مقطوع اليد فيريد يتبرع، جائز هذا أو مو جائز؟ إذا أكو دليل على الحرمة واضح حرام، إذا ما أكو دليل على الحرمة فحينئذ يقدر يتوكل على الله، تجيب دليل على الحرمة. فستارة دليل على الحرمة يمكن أن يؤصل بأصل ويمكن أن لا، مضافا إلى الأصل الأولي الذي يحكم به العقل أو غيره، أكو أدلة قامت على حرمة الإضرار ماذا؟ بمثل هذه الأعضاء. خمسة أدلة كما تقدمت الإشارة إليها قد تذكر في المقام. الدليل الأول إش كان اللي إحنا كنا بصدده؟ سيرة عقلاء جارية على أن الإنسان، سيرة العقلاء جارية على أنهم لا يلحقون بمثل هذه الأعضاء الضرر. العقلاء جارية سيرتهم على أن يتجنبون مو فقط هذا الضرر، كل ما يوجب الضرر. هذه الدعوة تكون بعد شنو عامة مو خاصة بالأعضاء، لا، دون الأعضاء أيضا، كل ما يوجب الضرر حتى لو ما كان نقص عضو، كل ما يوجب الضرر سيرة العقلاء جارية على تجنبه. واحد من مفردات الأمور اللي توجب الضرر هو إهداء العين والكلية وقطع اليد وإلى غير ذلك من الموارد، والمفروض أن هذه السيرة لم يردع عنها الشارع، ما أجت رواية قالت لا خلي يعرض الإنسان العاقل نفسه إلى الضرر، ما عدا روايات. تجوز ذلك، تردع عن هذه السيرة، فتكون السيرة حينئذ ماذا؟ من خلال عدم الردع تكون مم ضاتا. فيقدر واحد يستدل بهذا الاستدلال. الجواب على ذلك ايش قلنا؟ الجواب على ذلك جواب عن هذا النمط من الاستدلال بالسيرة في كل الموارد اللي هي على العدم مو على الوجود. احنا الى الان اغلب موارد استدلالاتنا كانت على وجود شيء، نستدل بسيرة العقلاء على حجية الظهور، نقول يا ابا العقلاء ببابك يأخذون بظهورات الكلام، بظهورات النصوص والكتاب وغيرها. هذا جانب إيجابي، سيرة جرت على العمل الأخذ الفعل. كذلك في مورد خبر الواحد سيرة العقلاء جارية على الحجية، على الأخذ والعمل على طبق خبر الواحد، وهكذا من هذه السير. سير العقلاء، سيرة العقلاء جارية على أن من حاز ملك مثلا. أما أن سيرة العقلاء أو سيرة المتشرعة جارية على الترك هذا نادر. نحن شنو استدلنا به؟ لعله في الجزء الأول المجلد الأول أو لعله في بعض الكتب الفقهية وبعض المسائل الفرعية هذا مار. مثلا اللي ذكرته قلت على أنه إذا واحد يسأل عن صلاة الطواف هل يجوز أن يأتي بها المكلف جماعة أو لا؟ صلاة الطواف الله يرزقكم ويرزقنا، هذه يقدر يجيبها شو اسمه أو لا؟ هنا قد يقال بأنه لو كان لبان، لو كانت صلاة الطواف جماعة مشروعة لا أقل كانت سيرة المتشرعة جارية على ذلك. سمح البعدي بن سيرة العقلة، لا أقل سيرة المتشرعة كانت جارية. هذا استدلال جميل أو لا؟ هذا أنا أريد أن أتشبث بسيرة المتشرعة عليما على إثبات عدم جواز الفعل مو على جواز الفعل. قلت إلى الآن إحنا على الجواز حكي حلو وتام ومستدلين به، هم بسيرة العقلاء هم بسيرة المتشرعة، نقول جرت على الفعل الكذائي، العمل الكذائي، الصلاة الكذائية. أما على الترك هذا للآن نادر وقليل إذا مستدلين، هذا صحيح مثل هذا الاستدلال أو لا؟ هسه في موردنا نقول على أن سيرة العقلاء جرت على تجنب ترك عدم فعل مو فعل، هذا صحيح أو مو صحيح؟ الجواب عدم جريان سيرة العقلاء بهذا الشكل البدائي هذا مو صحيح. لازم شو تقول؟ تقول على أنه سيرة العقلاء جرت على ما ذكر لكن بنحو شنو؟ بنحو الإلزام. وهذا أنى لك أن تثبت بأن سيرة العقلاء جرت بنحو الإلزام عن ما بها هي مو فعل حتى بنحو الإلزام ترك، فلازم تقول على أن العقلاء يذمون، إذن هذا فرد شيء آخر. المتشرعة يذمون من يريد الصلاة أو من يحاول الصلاة جماعة صلاة الطواف، هذا الشكل آخر شوية، طعمته بشكل آخر أو حيثية أخرى صارت هي موجبة للاستدلال. مو فقط سيرة العقلاء، سيرة العقلاء ما له ربط سيرة العقلاء، تركوا جلسوا مو ساروا، جلسوا استراحوا عطلة، فلا بد أكو فرد تعمل وتعمد في ترك ذلك الشيء، وهذا إثباته صعب. مضافا إلى أنه شلون لسه في موردنا إحنا نقدر نقول بأن سيرة العقلاء جارية بنحو الالتزام والإلزام على عدم إهداء، عدم قطع بعض الأعضاء، والحال أنهم في مقام الإهداء قد شنو يهدون، هذا ما يؤدوا فرق أمر. شلون نقدر نثبت ذلك؟ الآن أنت تسوي فرد لقاء صحفي مع كثير من العقلاء، تشوفهم يثمنون ويقدرون أن الإنسان يهدي بعض أعضائه لشخص آخر، يكتبوه هذا بالصحف، يتناقل التلفاز، الذيعة، المذياعة. فإذا ما يمكن ادعاء أن سيرة العقلاء جرت على ذلك بنحو الإلزام والالتزام. خب، هذا الأمر الأول. مضافا إلى أنه الدعواش كانت في هذه أن سيرة العقلاء جرت على تجنب كل ما يوجب الضرر، هذا مقطوع بعدمه. أنا أعرف قد يحذر التلفاز من أنه يا بتر أمطار وكذا هذه الأيام راح تهطل، وديروا بالكم ترى المناطق الجبلية قد تكون وعرة، المناطق القريبة من الأنهار قد تكون شنو معرضة للفيضانات. مع ذلك العوائل شو تسوي؟ لو تقول ذولا كلهم مو عقلاء، لو إذا سلمت عقلاء يسافرون وكل شيء، يتحملون هذه المخاطر ويجهزون أنفسهم حتى يتفادون أكبر حجم ممكن من الأضرار. يقول لك يسوى هسه شويون أن نتأخر بالطريق، شويون ما أدري كذا، شويون يسوى يوم الطبيعة. على كل حال، هذه الكبرى، كبرى تجنب العقلاء لكل ما فيه ضرر، قد يقال مجزومة العدم. واضح هذا؟ خب نقرأ هذا. قال ألف التمسك بالسيرة العقلائية. مو هنا وصلنا يا شيخ أحمد؟ التمسك بالسيرة العقلائية، هذه شنو ألف؟ واحد من الأدلة الخمسة التي قد يستدل بها على حرمة إتلاف الأعضاء. خل أقول إتلاف بالإهداء، إتلاف بالقطع، إتلاف بالتزريق مادة تميت ذلك العضو، تعطل ذلك العضو. التمسك بالسيرة العقلائية الجارية على التجنب عن كل ما يوجب الضرر، فهذه بعد ما مختصة بالأعضاء، هذه الدعوة ما مختصة، لا الدعاء أن فلازم لما نترد أمات إيه. هسه خلينا نشوف، لابد أن يرد، هو نحتاج إلى إمضاء للجميع أو إمضاء لحصة، لأنه سيرة العقلاء تارة تمضى بشكل مساوي، مو هتشلو لا، هي جارية على هذا المقدار، الإمضاء هم يكون مساوي إلى حجم السيرة، ومرة الإمضاء شي يكون أوسع مين من السيرة. عيق سيرة العقلاء جارية على الأخذ بخبر مثلا الموثوق به إن كان ثقة، وموثوق يعني خبر الثقة المط ليوجب الإطمئنان. هيك خلنا نفرض هذا، تجي الأخبار تقول لا خبر الثقة كافي، خبر الثقة مو إلا يحصل لك إطمئنان من عنده، فهذا راح توسع أو لا توسع. ومرة تكون شنو ضيق، هي جارية على الأخذ بخبر الثقة، هو السيرة تقول الدليل يقول لك دليل الإمضاء يقول لك الثقة الموثوق به المطمئن إلى يوجب الإطمئنان. هسه الدعوة هنا على أنه كل ما يوجب تجنب كل ما يوجب الضرر العقلاء يجتنبوه، وأما التمسك بالسيرة العقلائية الجارية على التجنب عن كل ما يوجب الضرر، وحيث إنه لم يردع لم يردع عنها شرعا فتكون ممضاة. وفيه أن سيرة العقلاء وإن جرت على ما ذكر جرت على تجنب أي مسامح شوية جرت على تجنب كل ما فيه ضرر مسامح مسامحة لأنه هو كيف يقال رح يجينا واضح له لا فأنت هنا أنا لازم تفهمه بشكل اللي شنو فقط في مقام الرد نقول سيرة العقلاء حتى لو سلمنا لو لو سلمنا على تجنب كل ضرر لكن مو بنحو إلزامي إلا أنها ليست بنحو الإلزام بل قد يقدمون عليه إذا كان لداع عقلائي كالتبرع بالكلية لمن كان بحاجة ماسة إلى ذلك. وكيف يقال بلزوم التجنب عما يوجب الضرر والحال إن لازم ذلك حرمة الأكل الزائد لأن الأكل الزائد شبيه يسبب الضرر. أكو بعضهم كثير من عندهم يقول أنا أدري جاي أكل وبعدين أتضرر هذا اللي مصاب نستجير بالله بضغط الدم ويقول هذا الأكل مالح وبعدين يرتفع ضغطي وراح صير دوخة صير كذا أو اللي مصاب بالنقرس يأكل اللحوم أو الحبوبات وبعدين يتحمل الآلام أو المعدة نستجر قرحة كذا. وكيف يقال بلزوم التجنب عما يوجب الضرر والحال إن لازم ذلك حرمة الأكل الزائد أو الجماع الكثير أو الخروج من المكان الدافئ إلى البارد وما شاكل ذلك. إلا إذا جنابك تقول خلي نفصل نقول العقلاء يجتنبون يا ضرر الضرر الجدي الضرر اللي شنو درجة الإصابة به كبيرة احتمال الإصابة وهم إذا أصيب به الإنسان أما شنو الإصابة مضرة بدرجة كبيرة يعني هم الاحتمال هم المحتمل شنو يكون ايه هم درجة الإصابة الاحتمال كبير وهم هسه درجة الإصابة احتمال كبير هذا ترك جانب لأنه احنا جاي نتكلم في الموارد اللي نجزم فيها بتحقق الضرر يبقى ذاك المحتمل أي الإصابة يتجنبون يا ضرر الضرر الكبير أما الضرر القليل شويون شنو قم يعطس هذا الضرر ما يشتن بالعقلاء أول الكلام على أنهم فهذه الموارد اللي أجتي وقال على أنه وكيف يقال بلزوم التجنب هذا نسلم على أنه سيرة ما جارية لكنه ليش من أول إحنا نقول سيرة العقلاء جرت على تجنب كل حتى بعدين نواجه مشكلة لا على تجنب حصة خاصة من الضرر قطع إيد إتلاف عين سعيون الثنين يريد يهدي يقلع عين من دون إهداء تجيب لي ثبت لي فإذا بنحو الموجب السالبة الجزئية الموجب الجزئية شو يقولون أما يثبت وإحنا نريد من خلال هذا الدليل من خلال يعني بحثنا عن ماذا عن وجود حق ثبوت حق للإنسان في أن يتصرف بأعضائه بالشكل اللي يحب يريد حاسة البصر شنو يعدمها هذا الحق أو ما الحق هذا الدليل شي يقول لي سيرة العقلاء تقول يا ابو سيرة العقلاء الممضات تمنع من إعدام حاسة البصر يجي الجواب على أنه لا ما معلوم ثبوت ذلك في مقام الإهداء في مقام إنقاذ شخص آخر شخص كبير السن يقول أنا بعد مقضي والأطباء همات شنو الله يحفظكم مجاوبي وكذا، يقول بعد ما بيه فدخل أهدي عيوني أو بعض الأعضاء، هذا جائز أو مو جائز؟ وما يذهب على نفسه. إيه هكذا احنا فسيرة العقلاء جارية على العدم أو لا؟ ونوقشت ياهو اللي نوقش، وذن الأمور الكذا القليلة هاي نوقشت لأنها جارية على العكس، يتحملون الضرر، لكن قلنا يا ضرر الجزء، أما الضرر الكلي إن صح التعبير لكن دون النفس هذا يتجنبوه أو لا. فأنت لو تقول سيرة ما أكو، لو تقول سيرة بنحو الإلزام ما أكو، لو إذا سلمت السيرة والكذا بعد شنو الإمضاء وعدم الراجع بعد يتم، ليش؟ لأنه في الطرف المقابل ما تقدر تدعي لا سيرة ما أكو لأنه شنو يتحملون الاستبراء، يتحملون الاستبراد، يتحملون الحمى، مو يتحملون الأضرار الكبيرة. هذا بالنسبة إلى السيرة. الدليل الثاني اللي يذكر حديث لا ضرر ولا ضرار، والمراد التمسك بيا جملة بلا ضرار. اتقدم في حديث لا ضرر ولا ضرار أن الجملة الأولى جملة خبرية، بينما الجملة الثانية يمكن أن تكون جملة إنشائية. لا ضرر يعني يحرم الضرر، يعني نهي عن الضرر بالغير، لأن ضرار ناظرة إلى الغير، لا ضرر لا ضرار. فيستفاد من الجملة، من جملة لا ضرار، أنه الإضرار بالغير محرم، فهي تدل على النهي عن الإضرار بالغير. هسا حتى يكون في أسلوب الاستدلال وكيفية الاستدلال واضحة، عن الغير نحذفها، تدل على النهي عن الإضرار، هذا أحسن، هذا بالجواب نجيب عن الغير، واضح لو لا؟ فإذا هذه الجملة كما تقدمت الإشارة إليها في البحث عن قاعدة لا ضرر، هذه الجملة تدل على النهي عن الإضرار، حرام الإضرار، حرام إحداث الضرر، شنو؟ حرام. فما يجوز للإنسان أن يقطع إيده لأنه هذا ضرر، إحداث للضرر، ما يجوز أن يتبرع بإحدى كليته، هذا هم أيضا كذلك. طبيعي فيما لو صدق الضرر، لا تقول لي على أن الإنسان يستطيع أن يعيش بأقل من كلية واحدة، والكلية الثانية أجروا عليها الاختبار وجدوها شنو سالمة تماما، هسه احنا ما نريد تلك المرحلة، لا دونها. هذا تقريب آخر للاستدلال من خلال حديث لا ضرر. الجواب عن ذلك اتقدم فيما سبق، ولعله بالهامش هم إذا تتذكرون تعليقة كانت، وهي أن الإضرار حرام، هذه الفقرة تدل على حرمة الإضرار بالغير مو بالنفس، منصرفة إلى الغير. يعني لما واحد يقول له لا تضر، لا تلحق الضرر، المنصرف وإن كان ب إطلاقها تعم، لا تلحق الضرر بالغير، لا تلحق الضرر بمن؟ بنفسك، لكن المنصرف منها هو شنو؟ الإضرار بالإلحاق الضرر بالآخرين، هذا والانصراف حجة في مثل هذه كثرة استعمال الإضرار الإضرار بحيث يوجب الانصراف إلى الآخرين، أنس ذهني يصير ما بين كلمة الإضرار وبين هذه الحصة من الضرار. هذه مناقشة ترد على فإذا التمسك بحديث لا ضرار في المورد، في مورد التسلط على الأعضاء إتلاف الأعضاء وتعطيلها قابل للمناقشة باعتبار الانصراف. نسلم إذن إحنا أن لا ضرار شدل على النهي، إيه ما نناقش ذلك، لو كنا نستدل بلا ضرار من حقك أن تناقش شنو بأنها جملة خبرية مو يم الإنشاء، أما لا ضرار باعتبارها أنها ناظرة علما إلى الغير فالنهي، فإحنا نسلم على أنها تدل على النهي قابلة للإنشاء للفهم الإنشائي، لكنه لا تعم إذا كان الإضرار متوجها علما. أحسن. قال التمسك باء التمسك بحديث نفي الضرار حيث ورد في الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار، وحيث إن إرادة النهي عن الضرار عن الإضرار من الفقرة الثانية، الفقرة الثانية شنو هي؟ أمر قريب، إرادة النهي أمر قريب جدا كما تقدم ذلك فيما سبق، فيلزم الحكم بحكم والنهي، والنهي ظاهر يعني شنو في الحرمة، فيلزم الحكم بحرمة الإضرار فيثبت المطلوب. وفيه أن قلت لا تقول لي كلية واحدة إذا يتبرع إضرار ما يصدق بالنفس، لأن الإنسان يقدر يعيش بأقل من كلية واحدة. هسه بدل المثال، قول يقطع شنو هذه الكف من هنا يقطع هذا، بعد إن أنا بعد لا تقول لي يقدر يقدر كل واحدة هي لها. وفيه سلمنا دلالة الآية عليه من الحديث عليه من على النهي عن الإضرار بالغير وحرمة الإضرار، عفوا حرمة الإضرار سلمنا، لكن منصرف إلى حصة خاصة وهي الإضرار. قال أن المنصرف إليه النهي المذكور تحريم الإضرار بالآخرين دون الإضرار بالنفس، فإذا هذه الفقرة ما يمكن أن يستفاد منها قطع اليد حرام، فإذا لا السيرة يمكن الاستدلال بها ولا الحديث. الدليل الثالث يقول عدنا على أن بعض الأدلة بعض النصوص تدل على حرمة الجناية على النفس وظلم النفس. الجناية على النفس وهذه السما نقدر احنا شنو نطبقها إذا أريد منها الإنهاء الحياة، أما إذا أريد لا الجناية على النفس ما يعم حتى قطع اليد، هاي هم جناية على النفس لأن ما نريد النفس الروح وإنهاء الروح وهو المناسب السهل. المهم عندنا بعض الأدلة تدل على أن ظلم النفس الحاق الجناية على النفس الظلم بالنفس حرام غير جائز، ومن المعلوم هاي كبرى، ومن المعلوم أن قطع اليد أو إخراج العين أو إهداء الكلية هذا ظلم اتجاه النفس، لأن راح يوجب تعرضها لمن؟ للضرر، فجاي يظلم النفس، فيكون حينئذ ماذا؟ هذا الفعل محرم باعتبار أنه متعنون بعنوان الظلم فرح يكون محرم. شنو هذا الدليل؟ الدليل قوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الجواب: يمكن أن يجاب بأحد جوابين، الجواب المذكور بالكتاب يعني بكليهما. الجواب المذكور بكتاب يقول هذه الآية تقول وما ظلمناهم، يعني أخذت عنوان الظلم، موشي تناولت عنوان الظلم. من قال بأنه إهداء الكلية ظلم لل؟ إذا أنا أهدي كليتي ظلمت نفسي. هو الظلم شنو الظلم؟ الظلم معناه ها تجاوز الحق، موشي سلب الحق. هنا بهذه العبارة يذكر عنوان، يقول الظلم فرع ماذا؟ حرمة قطع اليد. إذا كان قطع اليد حرام، إزالة اليد عن النفس حرام عن الجسد، راح يكون قطع اليد ظلم لمن؟ للنفس. لكن المفروض هو احنا اول الكلام نريد نشوف ان قطع اليد حرام او لا. إذا كان حرام فقط عن، يعني إذا كانت السرقة حرام فإذا شخص سرق من غيره أموالا يكون قد ظلمه. إذا تصرف في أموال الآخرين باعتبار أن التصرف حرام يكون قد، هسا إذا شكيت في مصداق في تصرف من التصرفات، إذا السيارة أضربها هكذا هذا تصرف أو لا؟ يصدق عليه لا يحل التصرف في مال الغير أو لا؟ ما دام حرام أكون قد ظلمت صاحب السيارة. أما إذا أجيت حطيت إيدي هجي وقعت على القاع سقطت أردت أن أقوم اتكأت على السيارة أو اتكأت على حائط الناس، هذا تصرفون حتى يكون حينئذ حراما، حتى يكون فعلي ظلما اتجاه. فالظلم فرع حرمة الفعل، والمفروض احنا هنا اول الكلام ما ندري هذا الفعل قطع اليد حرام او لا، هو احنا نريد نبحثه، فما يمكن ان نستدل بالآية، مصادرة راح يكون. هذا خليه للجواب الثاني. فالجواب المذكور هنا يقول هذه الآية ما يمكن أن يستدل بها على موردنا من يا باب، من باب أنه إنما تصدق هذه الآية في مورد يكون الفعل حرام. احنا أول الكلام أن قطع اليد وإهداء الكلية والعين حرام، احنا هو جايين بحثر نشوف على انه من حق الانسان ان يهدي كليته او لا، اذا من حقه مو حرام، اذا مو من حقه حرام، فاول الكلام انه حرام، فاذا ما تعلم الحرمة راح الفعل يوصف بالظلم؟ لا، ما معلوم انه ظلم. فش راح يصير التمسك بالآية شنو سمي؟ تمسك بالعام في الشبهة مصداقية، لأنه إذا شفت لك فرد واحد جاي يهدي الكلية ما تقول له وما ظلمناهم ولكن يقول لك أوقف أنت أول الكلام هذا ظلم حتى تطبق الآية بحقي، لأن هذا إنما يكون ظلما لو كان حرام علي أتصرف، وما مع واضح له لا. هذا المناقشة المذكورة هنا في الكتاب. ويمكن أن يقال، ما أدري مقصود شيخ أحمد هذا أو لا، أن أصلا هذه الآية سمين دلالة على حرمة الظلم، وين الآية أنت جاي تأخذها يعني الظلم حرام من أول، يعني منتهين منه الظلم حرام فقط باقي شنو المصداق الريد، وإذا الريد فقط المصداق بعد هاي الآية هم إلا إذا هذه الآية تريد تعمم بها حرمة الظلم إلى الغير وإلى النفس، لأن هذه الآية بها وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني ثبت أن الحرمة ترى مو فقط مختصة بما الغير بالنفس إلا إذا هذا المقصود. تفضل شيخ أحمد التور. الآية تبيها صنع بالحال أنه أمور أخروية مو بالحال أمور دنيوية يعني. لا أنت هذا شلون تحلف بالعباس؟ لا مؤتذن إلى تجيبهم قوانين عامة شأن النزول والكذا وكل هذا شنو وجه من الوجوه موان جاي ذم لا تذم من يظلم نفسه فظلم النفس حرام هسه في للأخرى أو للدنيا جاي تضرب قاعدة كلية. قال التمسك بما دل على حرمة الجناية على النفس وظلمها ما كان الرجوع إلى حكم العقل أو لا يا ظلم قبيح حكم العقل نفسها مات وهو ذاك عن خذ كرت لا أخوض الأحكام العقلية لا تخصص بعد ما أكون بعد ما يعني ما أكون مجال الواحد يقول النفس أو الغير بعد حكم عقلي لا غير قابل للتخصيص قطعا من أول الأمر قطعا ما إيه من أول مو شامل لا من أول أمر شامل من أول مو شامل من أول مو شامل ظلم الغير العقل يقبح ظلم الغير أما نفسك أنت مالك لنفسك أنت مالك لنفسك ولذا تقدم للغير فرد أكل يسبب للحمى قبيح أما إذا أنت تأكل ما يوجب هذا المقدار ما يفعل شو المانع مو قبيح أنت تريد السبب سأل نفسك الحب مرضي نقول بعد أن ورد الرجل الخصصه لا هو من أول لما تولد هو ضيق قال التمسك بما دل على حرمة الجناية على النفس وظلمها بتقريب أن قطع مثل اليد أو الرجل نحو ظلم لها للنفس فيحرم لقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فظلم النفس من خلال هذه الآية مو جائز وهذا مصداق من مصاديقه إهداءه وقطعه وفيه أنها أن صدق عنوان ظلم النفس فرع حرمتي مثل قطع اليد في المرحلة السابقة أول ثبت أنه حرام حتى يصير تجاوزه شنو الحاق ظلم أما إذا فرد شخص يضرب شخصا آخر يختص في باب القصاص ينهي حياة شخص لكن لما مو حرام هذا لا يعد ظلم ما نقدر نقول فلان ارتكب ما فيه ظلم ما دام الشارع مجوز وصاير حلال بعد هذا لا يسمى ظلم والمفروض فقدان ذلك فقدان ما يدل على كونه حراما حتى يصدق عليه ظلم حتى تنطبق الآية والتأمل في صدق عنوان الظلم أوضح لو فرض أنه شنو الغرض والداعي إلى أن الإنسان يرتكب مثل هذا الشيء غرض شنو عقلائي منكت بنكتة عقلائية وهي إنقاذ نفس مساعدة شخص على أن يعيش يبقى يعيش كلية أهديلة هذا بعد حينئذ الظلم تزاحم يعني أشبه شيء تزاحم تجي تقول السيد يقول على أنه هنا أنا في مثل هذا المورد لا يصدق ظلم إذا كان أكو داعي وغرض عقلائي في المقام أو لا يصدق ظلم لكنه أو ظلم جائز من باب تزاحم بعد خلنا نقول من باب التزاحم إنقاذ وكذا فلأجل ذلك هذا النحو من الظلم نقول جائز مو أنه هذا ليس لا هذا ليس ظلما مو نسلب الموضوع عنه لا نسلب الحرمة الحكم عنه والتأمل في صدق عنوان الظلم أوضح لو فرض أن الداعي للقاطع كان عقلائيا كالتبرع بالكلية للحفاظ على نفس محترمة. هذا بشكل أفرض ما يسرق الإنسان من شخص حتى ينجي شخصا من الهلاك من الجوع، يبوق منه أنا هذا عنده مثلا أفرض شنو وجبتي طعام، ذاك ما عنده وجبة طعام، يأخذ من هذا غصبا أو ظلما حتى يتفعل هذا. هذا بعد ما يتعنون بالظلم لو نقول شنو جائز، مثل هذا الغصب يكون جائز، مو أنه ليس غصبا، مو أنه ليس سرقة، مو أنه ليس. فتأمل، يحتاج إلى تأمل. واضح لو لا؟ هذا هم الدليل الثالث. فإذا هذه الأدلة إلى الآن، السيرة وحديث لا ضرار وما دل على حرمة الجناية بالنفس وظلمها كلها نوقشت. الدليل الرابع يقول عندنا احنا بعض النصوص يدل على ان علة تحريم الخمر بالخصوص، بعدين نجي الى غير الخمر بشكل عام. عندنا بعض النصوص تدل على ان علة حرمة وتحريم الخمر كونها مضرة، جانب الإضرار المتواجد فيها هو نقطة التحريم. ومن المعلوم أن الإضرار مراتب متعددة. إلى الآن ما يمكن أن نقول العلة تعمم فراح يكون شنو الإضرار بجميع مراتبه، مو العلة تعمم لو لا. إذا كانت الآية أو الرواية الناس يقول الخمر حرام لإضرارها، فرح يصير كل إضرار العلة تعمم، مثل لا تأكل الرمان لأنه حامض، يوجب حرمة أكل كل رمان، منع عن أكل كل حامض عفوا. هنا نعمات راح يوجب ماذا؟ لزوم الاجتناب عن كل ما فيه إضرار، صحيح لو لا؟ الخمر محرمة لإضرارها، خب يوجب الاجتناب عن كل ما فيه إضرار، لكن كل ما فيه إضرار بأي درجة من الدرجات؟ لو بالدرجة التي تصيب لأن الخمر ربما تكون محرمة لأن درجة إضرارها 80% مو 70، لإضرارها بهذه النسبة صارت شنو الخمر محرمة، فراح يكون الإضرار الكذائي الخاص. واضح شنو الخاص خو أبو درجة 80 هو العلة، فأوين ما موجود إضرار بدرجة 80 نقول حرام، صحيح لو لا؟ هذا ما ينفعنا، هذا ما راح يثبت لنا أنه إهداء الكذا إضرار بالنفس إحنا نريد بأي شكل من الأشكال حرام، الإضرار حرام. سخلي يكون مقصودنا في مقام الاستدلال حرمة الإضرار بالنفس مو بالحصة الأعلائية، مو بالمرتبة العالية المتيقنة. واضح لو لا؟ فلذا نحتاج إلى أن نتمم الاستدلال بمقدمة أخرى يثبتن من خلال ضمها أنه أي مرتبة من مراتب الإضرار شتكون محرمة، وهي مضافا إلى ما دل على أن نكتة حرمة الخمر هو الإضرار، دليل آخر موجود يقول على أنه الخمر قليل وكثير، إضرار قليل وكثير شنو محرم، فرح ينتجن من ضم هذا إلى ذاك أنه حتى الدرجة الدانية من الإضرار شي يكون حرام، مو فقط الدرجة العالية. فيثبت المطلوب. واضح أو لا؟ هذا نحو استدلال، بس هذا إذا ثبتنا ما ينفعنا، ينفعنا على أنه كل الموارد هتشي لو لا فقط الخمر. إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.